قالت فاعتددت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وفي رواية أن زوجها تكارى علوجا ليعملوا له، أي استأجرهم فقتلوه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت إني لست في مسكن الله ولا يجري علي منه رزق، أفأنتقل إلى أهلي ويتاماي وأقوم عليهم؟ قال فعلي. ثم قال كيف قلت؟ فأعادت عليه قولها فقال اعتدي حيث بلغك الخبر. وفي أخرى أن زوجها خرج في طلب أعلاج له وكانت في دار قاسية، فجاءت ومعها أخواها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فرخص لها، حتى إذا رجعت دعاها فقال اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قوله أبقوا أي هربوا، والقدوم موضع على 6 أميال من المدينة، والكروة والكروة والكراء أجر مستأجر، وكاراه واستكراه بمعنى واحد، وتكاراه أي استأجره، والعلج الرجل الشديد الغليظ، والجمع أعلاج وعلوج. وقوله حتى يبلغ الكتاب أجله أي حتى تنتهي العدة، وسميت العدة كتابا لأن الله كتبها أي فرضها، كقوله كتب عليكم الصيام. قال البغوي في شرح السنة اختلفوا في السكنى للمعتدة عن الوفاة، وللشافعي فيه قولان، فعلى الأصح لها السكن، وبه قال عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود، وقالوا إذنه للفريعة أولا صار منسوخا بقولهم كثي في بيتك إلى آخره. والقول الثاني أنه لا سكن لها بل تعدد حيث شاءت، وهو قول علي وابن عباس وعائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للفريعة أن ترجع إلى أهلها. وقوله لها آخرا كثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله أمر استحباب. وأخرج مسلم عن سبيعة بنت الحارث أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنهم، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. قال ابن شهاب ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. قوله لم تنشب أي لم تلبث، وتعلت من نفاسها ويروى تعالت أي ارتفعت وطهرت. وأبو السنابل ابن بعكك قيل اسمه عمرو قرشي من بني عبد الدار، وقيل في نسبه غير هذا، والله أعلم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جامع السنة الصحيح من 37 كتابا من كتب الحديث، كتاب يحوي جميع ما في البخاري ومسلم وما صح خارجهما من دون تكرار، مذيلا بشرح الغريب وتعليقات لكبار أئمة المسلمين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجهم. الهندسة الصوتية عثمان الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.